بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاؤنا، لقاء الفجر، حيث نلتقي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من أدى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن أدى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الثواب العظيم أيها المستمع الكريم يعطيه الله سبحانه لنا فضلا ومنة منه سبحانه، وهو الغني عن عبادتنا له، فأكرم به من رب كريم. فهيا بنا أيها المستمع الكريم إلى ساحة الكريم نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة سبأ، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء كَلَّا